الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: اكتشفت أن زوجي له علاقة مع امرأة أخرى من خلال برامج التواصل مجرد أنه يتحادث معها، فكيف أتصرف معه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا جرم أن هذه مشكلة عويصة عظيمة، وهي مصيبة قد نزلت عليك. وإذا نزلت المصيبة على المسلم فالواجب أن يتعامل معها بالطريق الشرعي، ومن جملة ما يتعامل به في مثل هذه المصائب أن يتثبت الإنسان من وجود الخطأ أولا قبل أن يتهم أحدا، فيجب التأكد الكامل من وجود هذا المنكر قبل المبادرة في إصلاحه أو قبل المبادرة في إنكاره، ولندع الظنون الكاذبة وإساءة الظن في الطرف الآخر التي لم تبنى على علم ولا على برهان ولا على دليل أو قرينة واضحة ظاهرة. فإن كثيرا من الأزواج قد يحدث الشيطان في قلبه خرما من الشك في الطرف الآخر، ثم يبني على هذا الشك والوهم والخيال الذي تخيله جملا من الأفعال أو التصرفات التي قد تعود عليه بالضرر. فإذا تبين له بأخرة أن الأمر كان سوء ظن ولا حقيقة له يندم حينئذ في ساعة قد لا ينفع الندم فيها، وقد لا يرفع الاعتذار ما وجد في قلب الطرف الآخر من الانكسار النفسي بسبب اتهام زوجته له أو بسبب اتهام زوجها لها. فعلينا أولا أن نتأكد من وجود هذا الخطأ والمنكر قبل أن نبادر بأي تصرف من التصرفات التي قد تعود علينا بالشر أو الفرقة والضرر. الأمر الثاني، إذا تأكدنا من وجود هذا الشر وهذا الضرر فالواجب علينا أن نبدأ في إصلاحه بالطرق السلمية البعيدة عن المهاترات الكلامية والتراشق بالتهم والبعيدة عن الألفاظ النابية، وإنما لابد أن نبدأ في إصلاحه بالدعوة بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة وبالنبرة المشفقة وبالموعظة بالتي هي أحسن، وبالتذكير بحق الطرف الآخر عليك وأن هذا أمر محرم ولا يجوز، وتذكيره بمغبة وجود هذا في بناته أو أخواته، لأن الأعراض يقتص من أصحابها في الدنيا قبل الآخرة. فينبغي لنا أن نحاول في بداية الإصلاح أن نبحث عن الطرق السلمية البعيدة عن طلب الطلاق والبعيدة عن طلب الفرقة والبعيدة عن الألفاظ التي توغر الصدور وتبعث مشاكل أعظم من هذه المشكلة. فإذا استجاب الطرف المخطئ لهذا النصح وهذا التوجيه وهذه الدعوة واستغفر ربه وأناب وظهرت منه مخايل التوبة الصادقة النصوح، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فلا ينبغي للطرف الآخر وهو الطرف الذي ويعني وقع الخطأ عليه، لا ينبغي أن يتذكر هذا الخطأ دائما، وعلينا أن نبدأ صفحة جديدة وأن نذكر أنفسنا بأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من تاب الله عليه، وأن جميعنا نخطئ وتزل أقدامنا في مثل هذه أو في غيرها، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنفتح صفحة جديدة ملؤها المودة والاحترام المتبادل والتقدير وإحسان الظن وصفاء النفوس، وتلك الصفحة السوداء لا بد أن نمزقها من صفحة حياتنا وبناء أسرتنا حتى نعيش متحابين متوادين متآلفين، نفوسنا صافية على بعضنا، لا يجد الشيطان بيننا مدخلا ولا ثغرة في أن يشكك بعضنا في بعضنا في بعض، ولا أن يملأ صدور بعضنا على بعض، فإن بقاء هذه الصفحة السوداء في قلب الزوج أو الزوجة مما يوجب أمورا لا تحمد عقباها في نهاية المطاف. فالإنسان إذا وقع في شيء من الزلل أو الخلل ثم أحس بأنه أذنب وراجع نفسه واستغفر ربه وأحدث توبة واعتذر للطرف الآخر عن هذا الخطأ الذي وقع فيه، فعلينا أن نقبل هذا العذر وأن تتسع صدورنا لتحمل خطأه، لا سيما وأننا بشر نصيب ونخطئ ونجتهد فنوفق ونخذل، ولكن ينبغي لنا أن يكون سابق حياتنا من المحبة والألفة طاويا لهذه الصفحة السوداء. وإن بيوت المسلمين لا بد أن يكون فيها بعض المشاكل التي تضيق الصدور وتحرج النفوس وتكدر الخواطر، لكن يبقى أن الإسلام هو دين العفو ودين التسامح ودين الصفح ودين المغفرة ودين التجاوز. وقد رتب الله عز وجل على العفو والمغفرة والصفح والتجاوز الأجور العظيمة، قال الله تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقال الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد دلت الأدلة أن من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد وألبسه من حلل الجنة ما شاء. والإنسان إذا عفى عن غيره عندما يخطئ عليه فهو حقيق بأن يغفر الله عز وجل له زلله ويستر عليه عيبه في ساعة أحوج ما يحتاجه إلى مغفرة الله عز وجل وعفوه. فإذا أخطأ أحد الزوجين على الآخر وقصر في حقه أو تصرفا لا يليق ثم تاب وندم واستغفر واعتذر للطرف الآخر، فلا بد أن يتنازل الطرف الآخر عن حقه وأن يعفو عن من أخطأ، وأن نتجاوز وأن نصفح وأن نمزق هذه الصفحة السوداء حتى تستقيم مودتنا وتستمر ألفتنا وتمضي قافلة حياتنا وأسرتنا قدما لا تتقهقر ولا تتبعثر ولا تتفرق لا سمح الله. الأمر الثالث: إذا لم يستجب الطرف الآخر وأصر على هذه المعصية ولا يزال يفعل هذا الأمر في محادثة النساء ولا يستمع لنصح الناصحين ولا لتوجيه الموجهين، وأبت المرأة أن تستمر تحت هذا الزوج الذي هذا صفته، فإن الإسلام قد جعل لها فرجا ومخرجا بطلب الخلع، فلها أن ترفع قضية في المحكمة وتطالب القاضي وتطالب هذا الزوج بأن يخلعها. ولكن نسأل الله ألا نصل في حلول مشاكلنا إلى هذا الحل الأخير، والذي يعتبر قاصمة الظهر بالنسبة للأسرة كلها، لا سيما إذا كان بينهما أولاد. فالوصية بالتسامح والعفو والتذكير والدعوة والموعظة، وأن يبتهل بعضنا إلى بعض بالدعاء للطرف الآخر بأن يصلح قلبه وأن يهديه وأن يوفقه للخير وأن يعينه على قتل شهوة نفسه. هذا هو الذي أنصح السائلة به، وفق الله الجميع لما راضيه، والله أعلم.